هذيك شمش طالة ويلا شفتي ما حنا ويلا شفتي ما حنا أقول لها وليدك دموعه ضايعة واه يا ويلا شفتي ما حنا ويلا شفتي ما حنا أقول لها ولدك بقلة زاوية صدام المساء. بأهلي غني واقفة بأهلي غني واقفة عيط الحال صيب الحال واقفة جات ليكم قلنا ليكم واقفة جات ليكم بنت الغوان واقفة لله المصعطة واقفة واش من ولاية ولا واقفة ويغضبوا الله واقفة اللي تهرسها لك راس واقفة شنا يبنى واقفة اللي بغى ولاده يتصوخه واقفة اللي انت ما يبقى تبقى واقفة